الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الكريم قائد المجاهدين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الجهاد الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز. فقد نهج الطريق بفضل الله وارتفعت راية الجهاد بقوة الله العزيز الحكيم في العراق. أساد العراق ونقم صروح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان. شجر الجهاد نما فأورق عزة قبست سناها من سنى الرحمن. ونقم صروح النور شامخة على هدي النبوة في أعز مكان. شجر الجهاد نما فأورق عزة قبست سناها من سنى الرحمن. أساد العراق نارت النار يا عراق فثوري واسحقي راية الجبان الكفور. مزقي قومة الصليب فإن ما تباهى بقتلهم في الثغور. ما تباهى بقتلهم في الثغور. دمري زيفهم ولا ترحميهم فرقي جمعهم على كل دور. دمري زيفهم ولا ترحمي القدور. عراق الله قد نادى علينا يقول بربكم هل من مجيري. إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدور. ويدك يا أخية وانظرينا نرد على صهيدك نسائي. يمن العلا درب وكيف يسير قلب تقرح جفنه الأوراق. قلب يتيه وفي العيون همومه يهوى الخلود وللهوى ينساق. هي قصة العشق التليد وحبرها دمع القلوب ومجدنا البراق. لم تبق من نور المعارك يا ضماتك لي ولم تبق الرماح دماي. كوفات ناسر أو بقية ضيغم بات وراء السافيات هباء. بطل البداوة لم يكن بنزال تحت نيران الحماس خلف أبطال النضال. يا بني الإسلام قوموا واهجروا عار الظلال واستفيقوا من سبات حان ميعاد انتقالي. من سنين الذل طوعا للعلو وللجلال لننا للعز إلا بالسيوف وبالنبال. من سنين الذل طوعا نهشت عواتقهم نسولي بكل مقنع إلا يعنو ومصطبر يذود عن الثغور. ومصطبر يذود عن الثغور. أساد العراق. أساد العراق ماض وإن قطع الطغاة لساني. ماض وهدي الله من كياني. ماض وإن نذروا دمي وتقولوا وتأولوا للذنب بالبهتان. ماض ونور الحق يسطع في دمي. ماض وأعلام التقى عنواني. ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان. ماض إلى هدفي وليس يضيرني أن يسرع الحكام للإذعان. ماض وفي كف الرحيق لظامئ وتوهج الأقمار للحياة.